بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وقفنا عند حديث صفوان بن عسال المرادي في فضل العلم، ما زلنا نذكر الأحاديث التي فيها فضل العلم والعلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى السلواني قال حدثنا شيبان بن فروح صدوق قال حدثنا الصعق بن الحسن قال حدثنا علي بن الحكم والصعق صدوق أيضا عن المنهال بن عمرو المرادي ثقة عن زبر بن عبيد قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم ركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. هذا الحديث سنده حسن كما رأيت، شيبان والصعب صدوقان. قال ابن القيم في هذا الحديث في كتابه المفتاح دار السعادة، قال: في هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا الملائكة جاء في بعض الأحاديث إنها لتضع أجنحتها لطالب العلم، وجاء في الحديث هذا الذي بين يدينا حديث صفوان بن عسال تحفه. ما الجمع بين الحديثين؟ يقال أن وضع الجناح من قبل الملائكة تواضع لطالب العلم، والحف حفظ وصيانة. إذا طالب العلم تتواضع له الملائكة وأيضا تحفظه وتصونه، فكفى بهذا فضل لطالب العلم. وهذا الحديث سنده حسن. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. الواسطي يا أخوان نسبة إلى أين؟ واسط، أين تقع واسط؟ نعم، هي في الشام، هي بلدة من بلاد الشام. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة طلبا من أميرها من أميرها أنه يبين له عقيدة السلف، فسميت بالعقيدة الواسطية، نسبة إلى واسط، هذه التي في الشام، هي قريب الحدود العراقية، نعم. قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف إمام ثقة حافظ، إلا أنه دخله التشيع بسبب شيخه، تأثر بشيخه جعفر بن سليمان الضبعي فتأثر به فدخل عليه التشيع من هذا، وأكثر من رحل إليه عبد الرزاق الصنعاني أكثر من رحل إليه من المحدثين. صاحب المصنف صنف عبد الرزاق جمع في جملة من الأحاديث والآثار، وهو يعتبر من أحد المراجع في الآثار، هو مصنف ابن أبي شيبان. هو ومصنف ابن أبي شيبة. أبو همام الصنعاني: لا بد من صنعاء وإن طال السفر وإن تحنى كل عود وذبر، كما قال بعض أهل العلم. وقيل أنه مقولة الإمام أحمد لما قيل له المسافة بعيدة، قال: لا بد من صنعاء وإن طال السفر وإن تحنى كل عود وذبر، أي ولو أصابه التلف العيدان لا بد أن نهاجر ونرحل إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمة الله عليه. قال عن معمر بن راشد البصري: نزل اليمن فحبوه أهل اليمن فزوجوه فمكث في اليمن حتى مات. وله أيضا جامع يسمى بجامع معمر بن راشد، وهو أيضا يوازي مصنف عبد الرزاق، إلا أن مصنف عبد الرزاق مشهور وأيضا أحاديثه أكثر منه. قال عن عاصم ابن بهدلة، ويقال عاصم ابن أبي وجود، عاصم ابن بهدلة صدوق. بهدلة اختلف فيه، فقيل اسم أبيه وقيل اسم أمه، وهذا هو الصواب أن بهدلة اسم أمه، وأما قالوا أبوه ليس هو بهدلة إنما كنيته أبو النجود، لا يعرف كان باسمه، فاشتهر باسم أمه، فاشتهر باسم أمه. قال عن زر بن عبيش: قال أتيت صفوان بن عفان المرادي فقال: ما جاء به؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيتي ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. طيب، هذا الحديث فيها من الموقوف أن صفوان قال للزر بن حبيش، والحديث الذي تقدم معنا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث اختلف فيه على معمر، فرواه عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، فعن زر بن حبيش عن صفوان موقوفا، وخالفه مرفوعا عفوا، وخالفه سفيان بن عيينة، فرواه عن عاصم بن بهدلة عن زر موقوفا، فروي الحديث بالوجهين الوقت والرفع. اذا هل هو ثابت؟ الجواب: قال ابن عبد البر في جامعه بيان العلم فضله: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه اخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. ومثله لا يقال بالرأي، لماذا؟ لأن الملائكة لما تضع أجنحتها لطالب العلم، من أين لك هذا الدليل أن الملائكة تضع أجنحتها؟ إلا أن يكون أخذته ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أهم شيء الحديث دائر بين أمرين، بين الوقف والرفع. الحديث فيه فضل طالب العلم، أن من طلب العلم كفى بهذا أن الملائكة تضع أجنحتها، لماذا؟ قلنا تواضعا، وجد على ذلك أيضا تحفه الملائكة حفظا وحماية وصيانة. قال أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجراني، قد يكون في بعض النسخ الجرجاني وبعض النسخ الجرجائي، كلا هاتين اللفظتين مصحفتان، والصواب الجرجرائي، الجر جيم راء ثم جيم بعدها ثم راء ثم ألف ثم همزة على نذرة ثم ياء، الجرجرائي، واضح؟ وهذه نسبة إلى بلدة قريبة من الدجلة، نهر الدجلة ما بين بغداد وواسط، كما ذكر ذلك السمعاني في الأنساب. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، أنتم في نسختم ماذا؟ جرجاني. عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، لقب المصحف من شدة حفظه. قال عن أبي صالح الدخوان، دخوان السمان، عن أبي هريرة أخبرنا باسمه وأشهر الروايات أنه مشهور بكنيته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من هذا طالب العلم الذي يطلب العلم فيسهل له الطريق إلى الجنة؟ هذا الحديث أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه: من سلك طريقا يطلب فيه علما. لماذا كان سهلا عليه الطريق إلى الجنة؟ لأنه يعرف الحق من الصواب والباطل من ماذا؟ من الحق، والحكم من القبيح، وهلم جرى، فلذلك سهل عليه الطريق. أما من كان حاله ليس هذا في طلب العلم فإنه يتخبط ولا يدري كيف يطلب العلم. وإذا طلب العلم كان له نور العلم، كان له نور يمشي به فيسهل عليه الطريق. أنت إذا مشيت في أرض مظلمة ما عندك سراج، هل تستطيع أن تمشي بسرعة ويسهل عليك الطريق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك تخشى أن تصيبك العقبة، أو تتعثر قدمك، أو شيء من هذا. لكن إن كان معك المصباح فإنك تمشي بسلام وأمان وتجد الطريق سهلة لك. فهذا هو حال طالب العلم. فمن تعلم يرى هذه الطريق سهلة ويمشي فيها على ما يراه من المتاعب والابتلاءات، ولكن سهل الله له طريقا به إلى الجنة. إذن هنيئا لطالب العلم. العلم الشرعي، العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي، فهنيئا لطالب العلم ممن طلب العلم أنه ماذا؟ أن الله عز وجل يسهل له طريقا به إلى الجنة. يوتي مسلم به أيضا. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد صدوق ربما وهم، ولما نقول صدوق أي حديثه حسن وليس بصحيح، وهذا في علم المصطلح. قال حدثنا أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، ويقال عيسى بن أبي عيسى ضعيف، وهو عند الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر حتى فارق الحياة، حتى فارق الحياة، فهو علة هذا الحديث في سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ابن ماهان، ويقال عيسى ابن أبي عيسى ضعيف الحديث. قال عن الربيع ابن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الحديث أخرجه الترمذي أيضا والطبراني في الأوسط، وفيه أبو جعفر الرازي كما قلنا ضعيف، لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل مسجدنا هذا يطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. من دخل مسجدنا هذا يطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. وسنده حسن، وسنده حسن. قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني كالمجاهد، أي لم يخرج إلى مكان يطلب العلم فيرحل أو ينتقل إلى مكان يطلب فيه العلم، مثل المجاهد في سبيل الله، يجاهد نفسه، يصابر نفسه، يتحمل اللأواء، يتحمل الشدائد، يتحمل الصعاب، يكرر، يذاكر، يصبر على الابتلاء، يصبر على العلو، يصبر على الجور، فهو كالمجاهد في سبيل الله. المجاهد يجاهد الكفار، وهذا المجاهد نفسه، وهي تعتبر من أعظم جهاد الجهاد الذي يتقرب الإنسان به إلى الله، وهو جهاد النفس، فهو كالمجاهد في سبيل الله. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. انظر على فضل عظيم ويغني عنه. قلنا حديث من؟ حديث ابي هريره: من جاء مسجدنا هذا يطلب العلم او يتعلم، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله. الناس كانوا يتركون بلدانهم ويتركون اولادهم ويتركون زوجاتهم. بل ذكر بعضهم حينما قدم عبد الله بن مبارك الى مرض ترك ليله العرس، يعني تخيل هل احد سيترك ليله عرسه؟ قال: خلفت عرسي نوم السير باقيه يمن المبارك تبكيني تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم ارها ففي فؤادي منها شبه كياتي، مستوفيات نقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعات. قبل المبارك إن السماء في كل ساعة بهرة إن خفت ذاك وإلا بالعشيات. يا أهل مرو يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات. قال: خلف هذا الرجل عرسه حتى يتبع ابن المبارك، فتبع ابن المبارك فقال: والله ما كنت اخاف عليها الا من الحنش التعابي، مستوفزات رؤوس مشوهه اخاف صورتها في كل ساعات، اي الثعبان. فخلفها سحرا في النوم لم ارها ففي فؤادي منها شبه كياتي. من يفعل هذا؟ ماذا يريد؟ يريد يدرك ابن المبارك، يريد يتعلم من ابن المبارك. فلما قدموا الى مرو قال: يا اهل مرو اعينونا بكفكم عنا والا رميناكم بابياتي، يعني اذا ما اعنتم طلاب العلم قد يحدث منا شيء من الهجاء او ما شابه ذلك. والامام الشافعي يقول: ارحل من ارض تضام بها ولا تكن من فراق الاهل في حرقي. فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغريب محمول على العنق، والكحل نوع من الاحجار تنبوه في ارضه مرمي على الطرق، لما تغرب هذا الفضل اجمعه فصار يحمل بين الاثم والحدق. العنبر روث، روث العشام، فالعنبر الخام روث في مواطنه ما احد يريده، وفي التغريب لما تغرب العنبر محمول على العنق. الان كم قيمة العنبر؟ والكحل نوع من الاحجار تنظره، نعم هو احجار، نوع من الاحجار تنظره في ارضه مرمي على الطرق، مرمي ما احد يريده، لما تغرب اخذوه الناس هذا الفضل اجمعه فصار يحمل بين الجبن والحدق. اين الكحل؟ في عينيه. اذا لا تكن مقهورا على مفارقتك للاهل والاوطان. فبعض الناس يقول: لا ما استطيع فارق امي، ما استطيع فارق ولدي، ما استطيع فارق احبتي. لا يا هذا، انت ما تدري اين الخير الذي وضعه الله لك، فترحل فالله عز وجل يرفعك فتخرج. فهؤلاء انظر سلفنا كانوا يرحلون ويخرجون في طلب العلم. قال المؤلف أو تلميذه رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الحلواني، نسبة إلى حلواني وليس نسبة إلى حلوان التي في مصر قيل صناعة الحلوى. قال حدثنا عمده بن عبد الرحمن، ضعيف جدا بل متروك وقد كذب، عن علاقه ابن ابي مسلم، علاقه بكسر العين مجهول، عن ابان بن عثمان عن ابيه عثمان رضي الله عنه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، وفيه كما ذكرنا عنبسة هذا متروك، وأيضا قال ابن عدي أحاديثه منكرة، وحكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الحديث بالوضع أي بالكذب، كما في السلسلة الضعيفة برقم 78 و900 و1000، 78 و900 و1000. طيب، قال وهذا فيه شفاعة العلماء، لأن العلماء يشفعون. بعضهم يقول هم من جملة الصالحين الذي جاء في الحديث الصحيح. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة. هذا الحديث أيضا رواه الترمذي وفي سنده هشام ابن حسان الأزدي متكلم فيه في رواية عن الحسن، متكلم فيه رواية عن الحسن قيل أنه لم يسمع منه كما في التهذيب، كما في التهذيب. قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منهم العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. نعم، العلماء لهم فضل، علموا الناس، فمن علموه لهم الفضل في ذلك. قال فهم في كل شيء لهم فضل، في خروجهم بالعلم لهم فضل، في مجالسهم أيضا للعلم لهم فضل، في مذاكرتهم بعضهم لبعض لهم فضل، وفي من تعلموا منهم العلم لهم فضل، أي من أخذ منهم. فنحن لنا فضل من علمائنا، من أين أخذنا العلم؟ أليس من علمائنا؟ نعم، فلهم فضل علينا أن ندعو لهم وأن نحترمهم وأن نجيدهم. قال وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. انظر، والجاحد الناكر الذي ينطق الإذى لشيخه. قال فقد جمع الله للعلماء الخير من جميع الجهات، من جهات كثيرة. انظر، فقد جمع الله للعلماء خير كثير، هذا ما يجمع لأحد كان في الدنيا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الكريابي قال حدثنا هشام بن عمار بن الشيخ قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة مصروف عن علي ابن يزيد الألهاني ضعيف، عن القاسم الألهاني أيضا، عن أبي أمامة الباهلي صبي بن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن ينبض وقبل أن يرفع، ثم جمع بين أصبعي الوسطى والتي تلي الإبهام وقال العلم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. وهذا الحديث كما ذكرنا عثمان بن أبي العاتكة متروك، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف، وأيضا قالوا رواية عثمان، رواية عثمان عن علي فيها ضعف وقيل أن فيها انقطاع، رواية عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد. وهذا القاسم الألهاني قال البخاري فيه منكر الحديث، إذا الحديث ضعيف جدا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد كان يرى بالقدر، وتلك المقولة المشهورة خذ من ثور واحذر قرناه، عن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء، عن أبي الدرداء قال العالم والمتعلم الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيه. وأيضا رواه عبد الله بن مبارك في كتابه الزهد، والإمام أحمد أيضا في الزهد، وأبو خيثمة زهير بن حرب في كتابه العلم، إلا أنه فيه انقطاع. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ابن عبة الحضرمي اختلط بعد احتراق مكتبته وكان قاضيا عالما إلا أنه ضعيف في الحديث. اختلط وهو مصري يعني عاش في مصر وأصله من اليمن من حضرموت، فأصيب بالاختلاط حينما احترقت مكتبته. واختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، منهم من رد حديثه مطلقا وقال هو ضعيف من قبل ومن بعد، ومنهم من قبل منه إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد أو مالك بن عبد الله الثالث، إذا روى عنه العبادلة يقبل، وما روى عنه غير ذلك فلا يقبل. أما أصحاب القول الثالث قالوا إذا حدث من حفظه لا يقبل، وإن حدث من كتاب فيقبل. إذا ما نظر الله تعالى أعلم أن ابن لهيعة إذا حدث عنه العبادلة قوله أقرب إليه لأنه حدثوا عنه قبل اختراقه، إذن هو حديث ضعيف. والذي حدث الآن عنه من؟ قتيبة بن سعيد قال عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري، وفي بعض النسخ يجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أو من علم علما، علم عندكم علم صح؟ نعم هذا هو. ومن علم علما أجرى أجرية، أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقته ما عمل، فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد، وفي سنده خالد ابن أبي عمران، روايته عن أبي أمامة فيها انقطاع، وأيضا ابن لهيعة ضعيف. لكن الحديث له شواهد، المرابط في سبيل الله كما جاء في حديث عبادة بن فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل يختم على عمله الذي مات عليه إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. المرابط أي الذي يحرس الثغور والأماكن من العدو، هذا يسمى ماذا؟ مرابطا. إلا المرابط فإنه ينمى بعمله، فيغني عنه حديث فضالة بن عبيد، وله شاهد من حديث هذا فضالة بن عبيد. وأما العلم كما جاء في حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيغني عنه حديث أبي هريرة في الفضل الذي جاء. فإذا من تصدق بصدقة جارية يزداد أجره ولو مات، يعني عمله ما انقطع. المرابط أيضا الذي رابط في سبيل الله عمله لا ينقطع ولو مات. وزد على ذلك أيضا من تعلم وعلم الناس فانتفع الناس بعلمه أيضا يستمر معه الفضل. وأيضا رجل يعني خلف ولدا صالحا يدعو له فمن باب الدعاء، وعمل الولد أيضا قالوا يؤجر هذا الوالد. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود الأجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن الربيع ضعيف، قيس بن الربيع ضعيف الأسدي الكوفي. الظلي والرقص، ما معنى والرقص؟ أي كان يكتب له الأحاديث. من هو؟ ولده كان ولد سوء، فكان يدخل له من أحاديث أحاديث غير من غيره، ويقول أن أبي حدث بهذه الأحاديث، فقالوا كان ثقة فيما كان شابا، فلما كبر شاخ بعث بسبب وراق السوء وهو من ولده، نسأل الله العافية. فأدخل على أبيه ما ليس من حديثه. قال حدثنا شمر بن عطية قال حدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير ومتعلمه يستغرق كل شيء حتى الحوت البحر. الحديث كما ذكرنا في سنده من يا أخوان؟ هذا قيس بن الربيع. وأيضا جاء الحديث الذي قبله في فضل معلم الناس الخير. قال أبو عمر بن عبد البر وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال، لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه وعمل به، صلى الله العافية. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الحميد نريد أن نتهي من هذا الباب عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الهمداني ثقة إمام كان رحمه الله ينكر الرأي وينكر القياس، وكانت له عبارات شديدة في القياس، يعني لا القياس يرى الحجة الكتاب والسنة. قال قال عبد الله بن مسعود الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال قيل له فما القانت؟ قال المضيع لله ولرسوله، وقيل هو الحجة وغير ذلك. لكن هذا الحديث فيه انقطاع كما قلنا، الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وله طريق أخرى عند ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق سفيان الثوري عن كراس عن الشعبي عن مسروق، مسروق ابن الأجدع اليماني عن ابن مسعود، ومسروق سمع عن ابن مسعود، وأيضا له رواية أخرى من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود، إذا صحت في طريق أخرى، صح من طريق أخرى. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحكم المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا الحسن